السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. معلش يا ابن الزجاج. تفضلي. بدنا نسألك بالنسبة في بعض المساجد بيشكلوا اليوم يعني لازم يفطر الناس. لا هذا خطأ، لازم تصوموا وتكملوا يومكم. والآن كنا تكلمنا في هذه المسألة مفصلا، فلا بد من استمرارنا نحن هنا ما دام أن الحاكم أعلن أن هذا اليوم هو من تمام شهر رمضان. لازم أولا يمسك عن الطعام، وثانيا بعد العيد يقضي هذا النهار. طيب الله يجزيك الخير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام.